complications of local anesthesia, يا إما complications related to the technique, يا إما complications related to the anesthetic agent itself. Complications of the technique, either intravascular injection. طبعا المفروض ان هي local anesthesia بتبقى intramuscular. Intravascular احنا كده عملناها systemic anesthesia. يا اما injury to the adjacent nerve or blood vessel. Intravascular or في النرف يعمل iatrogenic injury of a nerve. Complications due to the local anesthetic. حاجات كلها general affection of the local anesthetic وده المفروض ما يحصلش. يا اما respiratory depression either central بالمضلة او muscular paralysis. Respiratory muscle paralysis. يبقى ده respiration يا اما heart يا اما CNS يا اما allergy or allergic reaction هيمانيفست bronchospasm وارتكاريا وراش. CVS هيمانيفست بهايبوتنشن وهتريت ات بانترافينوس فلويدز اند فازو بريسورز. والCNS هيمانيفست باي ستيميليشن فولود باي ديبريشن فهتريت ات باي اوكسجين اند سيداتيفز.